الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة في الدرس السابع في تلك السلسلة المباركة، نسأل الله عز وجل إن هو يجعل منها خير وفائدة للمتكلم والمستمع، وأن ينفعنا بما فيها، ونعوذ به أن نكون من الذين يستمعون القول فلا يتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. طيب، الدرس النهارده عشان برضه نبقى في السياق، خلونا نراجع الدروس اللي فاتت كلها اختصارا، يعني أو الحاجات الرئيسية في الدروس اللي فاتت كلها اختصارا، بحيث نبقى فاهمين احنا ايه النقطة اللي احنا واقفين عندها، وهنتكلم في ايه تحديدا، ويبقى السياق كله يعني ماشي في ايه، في اطار واحد، ما حضرش او كده يبقى فاهم الدنيا اللي بنتكلم عليها. احنا يمكن في السلسلة دي اتكلمنا على امور في 4 مراحل، 3 مراحل سابقة، يعني اللي هو الفهم والتصور، تصحيح التصور يعني، واتكلمنا ما قبل الورد القرآني وأثناء الورد القرآني، والنهاردة إيه ما بعد الورد القرآني، هو ده درس اللي هنبدأ فيه، دي المرحلة اللي هنبدأ فيها النهاردة. والأمور برضو بالتفصيل، اتكلمنا في الأول عن تصحيح التصور عن القرآن، وقد إيه إن هو القرآن دوت ليه واخد تلك المكانة العظيمة التي يجب أن تكون في نفوس كل المسلمين، إن هو أعظم كتاب موجود في حياة أي مسلم، أعظم كتاب حرفيًا، لا يعدله شيء، ولا يساويه أي نص آخر، وذلك لأن الكتاب في ذاته عظيم، الكتاب في ذاته يحوي هدى، يحوي هدى ونور، كتاب في ذاته يستطيع أن يهديك أن يخرجك من الظلمات إلى النور، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، أن يعرفك كل ما تحتاج إلى معرفته حتى تصل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة بإذن الله. فكتاب بذلك الحجم، يعني كتاب في كل تلك المعلومات العظيمة، يجب أن يكون عظيم. خد المثال ده على أي شيء عنه، كتاب بيقول لك إزاي تعدي كل مراحل التعليم بسهولة ويسر، نصائح التعليم من أولى ابتدائي لحد ما تخلص دكتوراه، كتاب فيه معلومة مهمة إذا له قدر من كتاب بيعرفك طريق الشغل والنجاح، طريق أول فلوس تعملها، طريق كتاب بيقول لك على إرشادات، على قدر تلك الإرشادات يكون عظم ذلك الإيه؟ الأمر. فكتاب بإرشاداته والهدى اللي موجود جواه والنصائح اللي موجودة فيها هتوصلك للجنة، اللي هو أعظم نهاية قد يصل إليها الإنسان، هتوصلك لرضا الله اللي هو مبتغى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن ينالوا رضا الله وأن يرضى الله عنه. فكتاب فيه هذه المعلومات يجب أن يكون عظيم. أهمية النص اللي جواه فقط، ولكن لأن المتكلم هو رب العالمين. تخيل إن الكتاب دوت جاي من يعني كل ما عظم قدر، أعظم قدر في قلبك لإنسان، لبشر خلقه الله عز وجل، تخيل إن البشر ده بعت رسالة دي. ممكن يبقى البشر ده أبوك، ممكن يبقى حد كبير جدا في مجال، ممكن يبقى قدوة بالنسبة لك، ممكن أيا كان ده، تخيل إن هو ده بعت لك رسالة وبيقول لك اللي بيخبط عليك رسالة جاية لك من فلان الفلاني، اللي هو أصلا في قلبك له قدر من العزم. فتخيل إن هي الرسالة دي، القرآن هذا، جاي لك من رب العالمين، وتنزيل من رب العالمين. خلاص؟ فقرآن في محتواه نص عظيم، من أعظم ما يمكن أن يتخيل الإنسان، جاء من الله العظيم سبحانه، ربنا منزل لك نص. وبص بقى قدر ذات الكتاب إن هو لما ينزل بيه ينزل بيه أمين الوحي جبريل، والليلة اللي تنزل فيه تبقى ليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر، والشهر اللي ينزل فيه يبقى شهر من أعظم الشهور، ألا وهو شهر رمضان. فتلاقي الدنيا وكأن مدار الزمن بيدور حول القرآن. القرآن هو الأمور كلها تدور حوله، فتعظيم الكتاب وتعظيم المتكلم وهو الله سبحانه، دي كانت أول خطوة، إحنا يمكن أول درس اتكلمنا فيه عن هذا الأمر. والكتاب دوت لأنك مأمور إنك تقرأ كل ما فيه كل يوم وتكرر تلك المعاني كل يوم، فكان يجب على الإنسان أن يستعد عند الدخول على ذلك الكتاب، أن يهيئ القلب حتى يتلقى ذلك الكلام. أحيانا بيبقى الكلام مهم جدا، وأحيانا بيبقى المتكلم مهم جدا جدا جدا، ولكن لاهية قلوبهم ستضيع على الإنسان فائدة ذلك القول حتى وإن كان من متكلم عظيم. تخيل كده إن في أعظم كلام بيتقال إلى جوارك وإنت قلبك منشغل بأمر ما، بيفكر في أمر ما، مستني حاجة معينة، الوقت ده وقت شغل بالنسبة لك. فأيا كان ذلك الكلام الذي يقال، أيا كان ذلك المتكلم، أنت مش هتنتبه. يجب على كل إنسان أن يهيئ قلبه. الله عز وجل لما ذكر في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هو حد تبص على حاله كده، هو أصلا حد رامي ودامي قلبه كله مع اللي بيتقال، فالكلام هيكون ذكرى ليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عشان كده تلاقي في سورة الأنبياء الله عز وجل يقول في حق المشركين: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فهو القلب اللاهي هيجعل الإنسان بقصد أو غير قصد إن هو يعرض عن تلك الآيات، مهما كان محتوى ذلك الآيات محتوى عظيم ونافع له في حياته وآخرته، وما حتى وإن كان رب العالمين. فالأمر الثاني كان تهيئة القلب لتلقي الورد. قبل ما تدخل على الورد لازم القلب ذلك يكون مهيئ مع تصور ومعلوم ومعروف ويعطي ذلك الكتاب حقه. هتلاقي إن الأمور بدأت تمشي في الإطار الصحيح. أنت عقلك معرفيا عرفت الصح وعرفت قيمة ذلك الكتاب، وقلبك هيأته قبل الدخول على الكتاب، ثم أثناء القراءة وأثناء الورد أنت يجب عليك أن تفعل بعض الأمور، منها أن تقرأ وتفهم، وإن كان الأمر بديهي جدا، إلا إن الغزالي يقول إن ذلك يعني إن أمة الإسلام تعامل كتابها بطريقة عجيبة لم تعامل بها أمة كتابها من قبل، ألا وهي أن تقرأ ولا تفهم. غريب جدا، انت عمرك اصلا ما صادفت انك تقرأ حاجة من غير فهم الا القرآن. يعني بص على الفيس وبدأ يقرأ فيه وهو مش فاهم اللي بيتقال، بس هو بيقرأ ومكمل قراءة. مين بيعمل كده؟ مفيش حد بيعمل كده. تخيل انت مثلا واحد نزل له مذكرة يقرأ فيها وهو مش فاهم ومكمل قراءة، لا، أنت لما ما بتفهمش بتقف وترجع، حتى وإن كان هذا الأمر على غير هواك، بس هو مفيش حاجة اسمها أقرأ من غير ما أفهم. طب إزاي أقرأ كلام أنا مش فاهمه؟ ما بيحصلش، إلا فين؟ إلا في القرآن. فكان واجب على الإنسان أثناء قراءته للورد أن يتدبر تلك المعاني، أن يفهمها، أن يفكر فيها، أن يعطي لقلبه المساحة ليتذوق ذلك الكلام، وأن يعطي لعقله المساحة أن يفهم ما يقال، وأن يفهم أن ذلك أمرا أو نهيا، أن يفهم أن ذلك وعظا من رب العالمين، أن ذلك مثلا يضربه الله والمقصود به كذا وكذا، فأن يتدبر ذلك الكلام. إذا أنا كررها مرارا وتكرارا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية وكرر فيها وكرر فيها وكرر فيها وكرر فيها حتى قال، يعني ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وعجبا لمن يمر بتلك الآية ولم يتدبر معانيها، وهي آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فالشاهد أنه أثناء القراءة يجب عليك أن تفعل بعض الأمور، وأن تشتبك مع الواقع، أن تشتبك مع الآيات، أن تسقط الآيات، أن تسقط الآيات على الواقع الذي تعيشه. القرآن ده ما هوش كلام أسطوري، ما هوش كلام من قديم الزمان ويبلى، لا والله، لا يخلق على كثرة الرد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو رسالة الله إليك، نزلناه إليك، وإن كان نزل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الهدف من ذلك الكتاب هو محوره هو الإنسان، نزل إليك، جاء إليك، فتشتبك مع الواقع، تجد تمر على آية مثلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ترد بلى. تمر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سمعت الجن تلك الآية فقالت: ولا بأي يا رب نكذب، لا لا لا نكذب بأي حاجة. ليه؟ حد يعي ما يقول، يتعامل مع القرآن كما هي حقيقته، مش هنقول كما هي حقيقته. القرآن روح، روح نزل، وإنه نزل به، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، روحا، فهو القرآن روح، روح كأنه حد قاعد بيتكلمه، بيكلم، يمكن يتصور يعني إن هو حد يكلمه ما يردش عليه، مفيش. وكذلك القرآن، فأثناء الورد لازم يبقى ليك طريقة تتعامل بها مع القرآن. كل ده احنا اتكلمنا فيه اللي قبل كده. طيب، قرأنا بقى خلاص، عملنا كل الخطوات اللي فاتت دي وقرأنا، ماشي. هنا بقى النقطة اللي هي ما بعد الورد القرآن، ألا وهي نقطة العمل، وهي دي نقطة فاصلة، نقطة تفصل ما بين المسلم والمنافق، نقطة تحول الإنسان إنه يتحرك من وسط الظلمات إلى النور بإذن الله. من غير العمل تكون هناك فجوة تجعل الإنسان يأخذ كثيرا من المعاني، فإن لم يعمل بها هلك. وده يمكن، وده مش غريب، احنا جايين من بعيد قوي، احنا مش جايين، يعني تخيل كده واحد هو مش جاي، وهو أصلا بيعمل الحاجات دي مع القرآن وبيقرأ بترتيل ومش عارف ايه، فالنهارده جايين نتكلم على عمل. احنا بنتكلم على حد لا يعطي ذلك الكتاب قدر، ذلك الكتاب قدر، فهو لا يعطيه قدر. تخيل انه انت الاول محتاج تعطيه قدر، ومحتاج تهيئ قلبك، ومحتاج تتدبر معانيه وتفهم اقواله وتقف عند اوامره ونهيه وهكذا. النقطة اللي تلي ذلك الا وهي العمل به. عشان نفهم النقطة دي خلينا نروح لقول الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، إيه بقى حق تلاوته؟ وإيه أصلا فلان فلان؟ يعني دخل أحمد تلاه محمد، فتلا أي اتبع، أو كان وراءه مباشرة. وكأن المعنى الذين آتيناهم الكتاب يتلون، هم يتلون وإن كان بمعنى القراءة، إلا إن أيضا من معاني اللغة الاتباع، فهو الاتباع، يتبعونه حق اتباع، حق اتباع. يقول ابن مسعود: أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه. عديت على حاجة هي ربنا بيقول ما تتعملش، فخلاص يا رب مش هعمل. عديت على حاجة بتقول تتعمل، تتعمل. وده مش غريب، ده غريب علينا احنا، انما هو ده اصلا ما نزل، ما نزل يعني القرآن نزل لذلك المعنى. تخيل كده الله عز وجل لو هو الهدف من القرآن هي القراءة وفقط، طب ليه القرآن نزل مفرق منجم؟ ليه؟ يعني تخيل كده الله عز وجل يقول على الناس على مكث بالراحة واحدة واحدة، ليه؟ حتى يفهموا ما فيه، يفهموا ما فيه عشان يفهم الموقف. الصحابة لم يكونوا يتعاملوا مع القرآن على أنه نص يأتي إليهم بحسنات أو مصدر للحسنات وحسب، لا لا خالص، يتعاملون مع هذا الكتاب أنه سبيل النجاة، الإرشاد، الكتيب اللي هو فيه الإرشادات اللي هتوصلهم إلى ما يبغون وإلى ما يريدون من رضا الله عز وجل، وإيه؟ وأن يسكنوا الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه جبريل يقرئه القرآن فكان يتعجل ويقرأ يحرك شفتيه حتى يقول ما يقوله جبريل، فنزل قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع. الهدف من القرآن اتباع، أمال إيه اللي حصل؟ لا، اللي حصل إن إحنا نسينا الهدف الذي نزل إليه القرآن. لو جينا نعمل كده استبيان عن كيف يتعامل المسلمون مع القرآن، فهتلاقي إن التعاملات كلها بتروح ناحية القراءة حتى نأخذ حسنات، أو الحفظ حتى يعني إيه ننال مزيدا من البركة. فالقرآن والحفظ هي ديت ما هي إلا وسائل، وسائل طيب ممكن تأكدوا عليا الصوت واضح معلش أو لا؟ طيب أنا موقف بس عشان خاطر أشوف الصوت واضح ولا مش واضح، فمعلش لو تقولوا لي واضح بحيث نقدر نكمل. ممكن نكتب كومنت معلش عشان أقدر أعرف. واضح تمام. تمام، جزاكم الله خير. طيب، فلماذا نزل القرآن؟ القرآن بما فيه القرآن نزل حتى نعمل بما فيه، فإن لم نعمل بما فيه فقد ذلك الكتاب أهمية وأكبر أهمية كان قد أنزل إلينا بسببه. الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. الحسن البصري يقول إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، مش عارفين معانيه، وما تدبر آياته إلا باتباعه. هو مفيش حاجة اسمها تدبر إلا إنك تتبع. ما كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا أغض بصر، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ولا أغض بصر. فما فائدة الكلام؟ ما فائدة التدبر؟ ما فائدة ذلك القول إن لم يكن له معنى؟ يعني المثال خلينا نقول كده مثلا إن أبوك بعت لك رسالة والرسالة دي جواها كلام، والله يا ابني اعمل 1 2 3 4، فأنت مسكت الكلام دوت وقريته 100 مرة وحفظته عن ظهر قلب، وكل ما حد يسألك تسمع الكلام من أوله لآخره، ولم تفعل فعلا واحدا مما أمرك به أبي. مما أمرك به أبي. فإيه بقى فإيه الفايدة في هذا؟ لا فائدة. فهو كذلك الحسن البصري يقول وما تدبر آياتي إلا باتباعه وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدود وإضاعة حدوده. يعني إيه الفايدة إن أنا أحفظ الحروف وأضيع الحدود؟ الحدود اللي هي الأوامر الموجودة في الكتاب: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، وما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورع. متى كان القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء. يقول رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. القرآن نزل أصلا عشان نعمل بما فيه، فتركنا ذلك العمل واتخذنا التلاوة هي العمل. أنت إيه هدفك؟ أقرأ القرآن. يعني أنا عايز أقرأ كل يوم ساعة، ماشي جميل. أو بعدين؟ لا، أنا حياتي بقى خلاص دي شيء منفصل تماما عن القرآن. لا لا، هنا في تصور ولبس خاطئ تماما، والعياذ بالله، قد يصل بالإنسان إلى النفاق. يزيد الإنسان من حجج الله عليه حجة كبرى، وهو أن يعرف ما في الكتاب ولا يعمل بما فيه. فالإنسان المفروض يتعامل مع ذلك الكتاب. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللي هي أول سورة إبراهيم. معذرة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو أصلا القرآن ما نزل إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. عشان كده لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مستعجبة للسائل: أولم تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. عايز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن. الصحابة كذلك كانوا يتعاملون مع هذا الكتاب على أنه كتاب به مسؤولية كبرى، ألا وهي مسؤولية العمل بما فيه. وكان يقول الصحابة: كان إذا حفظ فيهم، إذا حفظ منهم البقرة، جد في أعيننا. يعني اللي يحفظ البقرة ده حد جامد جدا. ليه بقى جامد جدا؟ لأن البقرة فيها كثير من أحكام الله عز وجل، فيها كثير من الأمثال، فيها كثير من الدين. فمعنى ان هو يحفظ البقره ان هو عمل بما فيها، وده مش غريب. يعني صح، يعني ابن مسعود قال: كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمون العشر ايات لا يتجاوزهن الا اذا عملوا بما فيهم. يعني هو القران لم ينزل الا ليغير ذلك الانسان، يغير الانسان. فاذا ما اتبعه طيب. طيب بسم الله. معلش يعني عشان بس ما يبقاش في مشكلة في الصوت، أول ما يبقى في مشكلة ابعتوا معلش رجاء على الكومنت كده على البوست الأخير على قناة تليجرام، بحيث إن الواحد يقدر يعرف إذا كان الصوت واضح أو لأ. معذرة والله، آسف جدا. طيب، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا. إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. فهو ده يوسف بن أصباط، قيل له: بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ قال: أستغفر الله من تلاوته، لأن إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت، فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح. وهكذا وهكذا. يعني ابن مسعود يذم أقواما، جاء على سبيل الذم يذم أقواما، فيقول: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني هو في ناس هتيجي تقرأ القرآن لا يتجاوز ان هو صوت خرج وخلاص. طب ايه عمل ايه بقى في ما عملش حاجة خالص، وهو ما عملش يبقى مستفاد خالص، لو حقت الأرض. ولكن يؤمنون به. الله عز وجل يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طب اللي بيعمل كده دول أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومنطقي، منطقي جدا، لأنه اللي بيقرأ كلام يتقال له فيه اعمل كذا وكذا وكذا عشان تخش الجنة وما يعملش، هو حد دماغه فيه يعني ليس من أصحاب العقول. هي الآية بتقول أولئك هم وأولئك هم أولو الألباب، هم دول أصحاب العقول، هم دول اللي هداهم الله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو القول نزل ليه؟ إن لم يعمل به فلماذا أنزل؟ عشان تعرفه، عشان تحفظه. الحفظ أصلاً تولى الله عز وجل الحفظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو فإيه هو الصوت بيفصل فعلا احيانا، بس هنحاول يعني. عشان كده ابن مسعود يقول ايه بقى، هو بقى بيتكلم انه اقواما يقرؤون القران لا يجاوز ايه حناجر، وكان همه عند التلاوه اذا افتتحها متى اتعرض بما اتلوه، ولم يكن مراده متى اختم السوره. يعني هو انت داخل على القران انت هتقرا كلام رب العالمين، هتعدي على آيات، هتعدي على أوامر، هتعدي على نواهي ينهيك الله عنها، فأنت بتتعامل مع تلك النصوص إن ده شيء مطلوب العمل. طيب، أتمنى إن هو الصوت يكون واضح يعني، نحاول نشوفها، فهو هنا المسلم الصوت، طب الصوت واضح؟ معلش، كده واضح؟ أنا قريت رسالة الصوت بس، فهو ماشي جميل جدا، جزاك الله خير يعني. فهو هنا القرآن نزل عشان الأعمال اللي جواه، أنت المفروض تعمل، وكل ما سوى ذلك لما يبقاش معاك مصحف تعرف تقرأ. طب القراءة وسيلة عشان تتذكر، طب تكرار الورد وسيلة حتى لا تبلى معاني، حتى لا تنسى معاني، حتى لا تنسى ما أمرك الله به في خضم تلك الحياة الرهيبة التي تستطيع أن تأخذ الإنسان للدنيا وتنسيه نفسه. فهو الإنسان يحتاج إلى القرآن دائما حتى يذكر. فكل دي وسائل، يعني كل دي إيه؟ وسائل عشان النقطة دي، الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. إنما تيجي تبص كده لموضوع القرآن، هو الهدف الأسمى لنزول القرآن هو هداية الإنسان وإصلاحه، تمام؟ وإحنا يمكن المشكلة اللي إحنا فيها أصلاً هي هو ده سببها، نسيان الهدف، منسينا الهدف اللي القرآن نزل عشان. القرآن تيجي تبص كده تلاقي هو رسالة أصلاً موجزة، فيها معاني عظيمة جداً، فيها أمور يعني القرآن ألفاظه نفسها سهلة ويسيرة عشان ينفع كل الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن الكتاب الوحيد اللي مهما كان من يسمعه لا هو فاهم اللي جواه، حتى وإن كان فيه تفاصيل صغيرة مش مفهومة إلا إن الإجمال مفهوم، إجمالا مفهوم، يعني بأقل مجهود تقدر تفهم. وعايز تتأكد من ده اقرأ كده كتاب متخصص مثلا في أي موضوع من مواضيع العلم مثلا، لا، أنت ممكن تعدي على سطر واحد من الكتاب لا تفهم فيه كلمة، أنت مش فاهم هو عايز يقول إيه، فضلا عن إنك مش فاهم المعنى بتاع الكلمة دي نفسها، أنت مش فاهم هو عايز يقول إيه. إنما القرآن حتى لو ما فهمتش كلمة فيه، حتى لو ما فهمتش معنى فيه، فالمعنى العام واضح. اختلاف ثقافة، معلش يا احمد يا علي، معلش هتعبك معايا، خليك معايا كده اول ما الصوت يفصل قول لي، ولما يرجع برضه معلش، مشكلة نت عندي يعني، بس مش عارف احلها. تمام، جزاك الله خير يا حبيبي. فالشاهد هنا انه القرآن نزل عشان ذلك، ولان الانسان طبيعته النسيان، فهو بقى اللي حصل لينا انه عهد الصحابة كان عهد عمل العمل بالقرآن، ثم بعد ذلك الانسان نسي ذلك المعنى، نسي ان هو القرآن. عارف انت اصلا، انت لما تيجي تقرأ القرآن، في حديث مشهور جدا اللي هو حديث الحسنات، يعني يقول لك ايه، لا اقول الف لام ميم حرف، الف الحرف ولام الحرف. الحديث ده بقى تعالى كده نقرأه من اوله، يعني ابن مسعود يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا حبل الله عز وجل، وهو النور المبين، الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. خلاص، هو أصلا الحديث في حد ذاته، الله، عارفين لما بتشوف أب أو أم كده، يعني ماسك ابنه، ماسكه، ممكن يبقى ماسكه بإيده أو رابط حاجة في إيده كده، بحيث إن هو إيه، ابنه ما يتوهش منه وما يضيعش منه. ذلك الابن الذي لا يعرف أين هي مصلحته، ولا يعرف أين هو الطريق، هو في أمان ما دام مستمسكا بذلك الحبل الذي طرفه الآخر بيد والده. القرآن هو حبل الله، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله عز وجل. ماشي، هو إيه، من تمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنت طول ما أنت ماشي ورا الكتاب، أنت خلاص، أنت في الأمان، أنت في الأمان. أكتر الناس كان بيخاف من الفتن ويخاف من الحرام سيدنا حذيفة، قال: كان الناس يسأل يسألون رسول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال طيب كان الناس كده الصوت لو تمام قول لي تمام لسه. طيب جميل. كان الناس، سيدنا حذيفة بيقول، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب حاضر نكمل النهارده إن شاء الله، ولو في فرصة ندخل نقوله بكرة تاني. طيب، كان الناس يسألون رسول الله، سيدنا حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لم يسبق طيب معلش، أعذرت المرة. فهي الجملة إن سيدنا حذيفة كان يقول إن هو كان يخاف من الشر، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله، له من الفتن والأمان، له من كل شر قد يحدث للأمة، إنما هو إيه؟ باتباع باتباع كلام الله عز وجل. فلو احنا نسينا الهدف اللي نزل القرآن عشانه، هتلاقينا بقى بنروح لحتة تانية خالص، هتلاقينا بنروح لمعاني مختلفة تماما، هتلاقينا بنتسابق في القراءة، انت قرأت كام وانت قرأت كام، ما بنسألش بعض هو اللي انا قرأته دوت انتفعت بيه في ايه؟ لا، ما فيش كده خالص. الحسن يقول: إنكم اتخذتم القرآن، قراءة القرآن، مراحل، وجعلتم الليل جملا، فأنتم بتركبوا وتقطعوا في المراحل، فإن كان قبلكم رأوه رسائل فمن كان قبلكم رأوه أنه رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فهو القرآن هو كده، أنت أصلا إن ناشئة الليل هي أشد عشان فتفعل ما إيه؟ ما تعلمته منها، ما فيه من أوامر وما فيه من نواهي. فتلاقي الإنسان اللي بيقرأ القرآن وهو منتبه لتلك الأوامر والنواهي، لا، هو يتابع قلبه باستمرار: هل أنفقت؟ هل صفات المتقين اللي أنا بمر عليها دي هي دي فيا؟ هل صفات المنافقين أنا في صفاتي شيء منها؟ هل أنا أعرض عن الآيات أم أعمل بها؟ هل أنا من الصالحين؟ هل أنا ممن يعرفون الله عز وجل حق المعرفة؟ طب إن سيدنا إبراهيم لما تعرض لموقف ذكر الله، أنا لما تعرضت ذكرت الله عز وجل، وهكذا. فيبقى تلاقي نفسك أنت كده بتعمل الهدف الذي نزل القرآن من أجله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه والعمل بما فيه، إذ العاملون به هم الذين جعلوا من أهله، وأن المطلوب من تلاوته تدبره وفهم معانيه، لذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه، ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته، ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن هو ما فيش حد عنده عقل هيقول غير كده، إن هو القرآن نزل عشان نمشي وراه ونعمل بما فيه، وإن اللي بيعملوا دول هم دول أهله. خلاص؟ عشان كده ربنا أمرنا نقرأه بالراحة ونتدبره، والقراءة والتدبر كل دي وسائل عشان نوصل للهدف اللي هو إيه؟ اللي هو العمل بما فيه. بس فالقرآن المفروض إحنا داخلين على شهر فيه فرصة عظيمة جدا جدا، وهي القرآن هو أصلا شهر عرفه بأعظم ما فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهنا الفكرة كلها أنت بقى في تعاملك مع القرآن. لو جينا كان فيه ربنا نفعنا وإياك، يا ربنا ينفعنا وإياكم بما في هذه الدورة، فهتلاقي إنه عملت مجموعة من الحاجات والوسائل عشان توصل في الآخر إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نعمل ده إزاي؟ نعمل ده إنه لما تعدي على أمر في القرآن، اجعل لنفسك كده كل مرة تقرأ فيها القرآن تخرج بعمل، بعمل تعمله وتجاهد نفسك عليه وتحاول تنفذه وتحاول تفضل فاكره، عشان خاطر ما يروحش القرآن عن هدفه، تفضل متذكر كده. عقد مجالس مع الناس القريبة منك، إنك تقعدوا وتتدارسوا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل في عبادة في الدنيا، هل في عبادة لها كل تلك المزايا والثواب؟ اللي هو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل ده جاي منين؟ كل ده مش غريب على القرآن، هو مش عشانك ولا عشان اللي قاعد بيتكلم، عشان قيمة ما يتدارس. هم قاعدين بيعملوا إيه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه. وهي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تبص على النبي ماذا كان يفعل في رمضان؟ كان ينزل جبريل يعارضه القرآن، كان يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل طوال الشهر. طب فكرة بقى المدارسة الكتير دي، هل كانت بتفرق في النبي صلى مع النبي صلى يا تيجي تبص للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كان يعني أجود ما يكون، أجود الخلق. فكان في رمضان أجود ما يكون. شفت على الجود اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود ما يكون كالريح المرسل. هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو بيتدارس ويعمل، هو المدارسة الوسيلة ثم العمل هو الهدف. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هديه. عارف انت لو جينا احنا دلوقتي بنتكلم بشكل كده عقلاني، واقول وحد قال لنا ايه، قال لنا بصوا انا هصلي بس 3 صلوات مش 5، طب ليه؟ اصل ظروف الحياه دلوقتي اصلا. هل في حد عاقل هيقبل مثل هذا الكلام؟ لو جينا قلنا ان الظهر مثلا هنصلي ركعتين ونخلي الفجر هو الـ4، عشان بس الظهر دوت بيبقى جاي وسط اليوم والدنيا مشغوله، فمعلش عشان نخطفه بسرعه، هل حد هيقبل هذا الكلام؟ لا، عليه وسلم كان كذا، وهدي الصحابه كان كذا. فين الصحابه لما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله؟ هو المعنى الايه، انت لو حتى في سيئه اخفيتها في نفسك الله عز وجل يحاسبك بيها. اول ما نزلت الايه هم عملوا ايه؟ الايه دي لما احنا بنعدي عليها عادي، ايه المشكله؟ قرآن بنقرأ وخدنا منها حسنات قد كده. بس هو الحقيقة، عشان بس نبقى فاهمين ان هو الهدف من الامر هو العمل. فهو طب انا دلوقتي هعمل ده ازاي؟ ازاي هحاول يعني ما بداخلي ان انا اسيطر عليه؟ طب ده ممكن يبقى خاطر كده عدى سريعا، اخد عليه سيئات، انا اتحمل ذلك ازاي؟ فلما نزلت الآية جافى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. يا رسول الله احنا مش هنقدر، الموضوع ده صعب علينا جدا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فنزل قول الله عز وجل بعد ذلك ينسخ ذلك المعنى لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. فهو النبي كان يتعامل مع القران بمثل هذه الحال، والا ما كان خلقه القران. هو خلقه القران دي جايه منين؟ القران بيقول المؤمن ينفق ينفق، المؤمن يغض يغض، يغض البصر يغض البصر، يفعل يفعل، لا يفعل لا يفعل، وهكذا. كل ما هتعمل بما في القرآن فأنت تحقق الهدف الذي نزل القرآن إليه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. طب هو بيقرأ القرآن، طب وبعدين؟ هو المنافق لا يقرأ القرآن، ما هو بيقرأ القرآن. المنافق لا يصلي، يصلي. طب أمال إيه الفرق؟ ولا ينتفع، لا ينتفع بما في هذا الكلام من عمل. فهو مسألة العمل دي مسألة ده. فحاجة زي ما قلنا كده، زي استخرج عمل من كل مرة تقرأ بها القرآن، إنك تعرض نفسك على القرآن من ناحية العمل. أنا أعمالي دي هي مناسبة هو ده اللي بيقول القرآن، ولا أنا بعيد ولا أنا قريب؟ المتقين، المؤمنين، المنافقين، الصالحين، المتصدقين، أنا فين من الناس دي؟ هل أنا صفاتي وأعمالي هي نفس أعمالهم، ولا أنا بعيد ولا أنا قريب؟ ومجالس المدارسة اللي هي إحنا كنا بنتكلم فيها، ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فده برضو نقدر نقول إن هو واجب عملي نعمله في رمضان حتى ننتفع بما في القرآن، ويكون القرآن في ذلك المكان الذي أراده الله عز وجل له في نفوسنا. هو القرآن، أراد الله أن يكون القرآن هو هداية للناس، فهداية كده. والموضوع دوت يوم القيامة هتلاقيه بيتجسد عمليا، يعني القرآن إما يهديك إلى الجنة أو يلقي بك في النار. هو واخدك من إيدك كده للجنة عشان كنت بتسمع كلامه وبتطيعه وبتطيع ما فيه، يعني من أوامر الله عز وجل، وإما إنك تقرأ أو لا تقرأ وتعرض، فما الفائدة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، وأن يجعله هاديا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله مؤنسا لنا في قبورنا، وأن يرزقنا العمل بما فيه، وأن ينفعنا بحسن تلاوته، وأن يجعله لنا صاحبا في الدنيا، وأن يجعله لنا مرشدا للجنة في الآخرة يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، وآسف على انقطاع المتكرر للنت، يعني هذا بغير حيلة مني، وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.